قال يعقوب وقال القعقاع بن حكيم عن دكوان عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. إذا الإنسان يدعو بهذا الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني عيسى بن حماد المصري قال أخبرني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن يعقوب أنه ذكر له أن أبا صالح مولى غطفان أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رجل يا رسول الله لدغتني عقرب بمثل حديث ابن وهب. باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثمان قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة قال حدثني البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت واجعلهن من آخر كلامك فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. إذن هذا دعاء عظيم ينبغي على الإنسان أن لا يدعه وفيه استحباب الوضوء عند النوم وإذا كان متوضئا فإنه يكفيه وضوءه وفيه النوم على الشق الأيمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ولأنه أسرع إلى الانتباه. وأيضا يختم الإنسان نهاره بذكر الله تعالى ومعنى أسلمت أي استسلمت وجعلت نفسي منقادة لك طائعة لحكمك. فهنا الوجه والنفس المراد بها الذات كلها. ألجأت ظهري إليك أي توكلت عليك واعتمدت في أمري كله كما يعتمد الإنسان بظهره على ما يستند عليه. رغبة ورهبة أي طمعا فيما عندك من الثواب والجنة وخوفا من عذابك وما عندك من العذاب في النار. أما قوله صلى الله عليه وسلم فإن مت مت على الفطرة أي الإسلام وإن أصبحت أصبت خيرا أي حصل لك ثواب هذه السنن واهتمامك بالخير ومتابعتك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فرددتهن لأستذكرهن فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت قال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت باعتبار أنه حتى يقصد به النبي البشري وهو النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن وأبو داود قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا إذا أخذ مضجعه من الليل أن يقول اللهم يعني يا الله أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك. طب لماذا لا يرغب الإنسان ربه؟ لأن الله بيده كل شيء ومقاليد كل شيء بيده وله ملك السماوات والأرض ومنتهى كل شيء إليه سبحانه وتعالى. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت

كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت، معنى أسلمت أي انقدت لك واستسلمت بجوارحي وخواطري وأعمالي وجعلت الإسلام هو المهيمن علي في جميع أموري. نعم، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت أي فوضت أمري، وإليك أنبت أي أقبلت بهمتي وطاعتي وأعرضت عما سواك، وإليك أنبت وبك خاصمت أي أحتج وأدافع وأقاتل. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. نعم. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر يقول سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائدا بالله من النار. إذن هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى صاحبنا أي احفظنا واجلأنا، وأفضل علينا بجزيل نعمك واصرف عنا كل مكروه. عائدا بالله من النار، هذه كلمة عائدا حال أي حال كوني عائدا بالله، يعني أقول في حال استعادتي واستجارتي بالله سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.